طب ما انا عارفه ان دالت الايه الكيو هتبقى كيو في 2 اكس ناقص كام؟ ناقص 2 اتش. خلاص طيب يبقى اذا دي على دي اتش اللي هي دالت الهملت اتش اس ان على ان اي هيساوي سمشن اتش ان على اتش اس ان على ان اي في 2 اكس ناقص اتش ايه 2 اتش. خلاص تمام. قال لي طيب يبقى بعد كده مش شايفه طيب اذا سميشن الاتش اتش ان اللي هنا اتش ان ناقص 1 على ان اي هيساوي كام؟ 2 اكس اتش ان ان اتش اس ان ان اي ناقص 2 اتش ان اتش اس ان زائد 1 على ان اي اللي هو فكها بس مش اكتر. هذا وزعها يعني سوا ايه؟ وزعها على ايه؟ وزع دي هنا وزع دي هنا فك يعني هي دي اتش و اتش هتبقى دي اس واحد هتبقى ايه ان زائد ايه زائد واحد. خلاص لا معلش خلينا نعمل كام بقى عشان بحس ان انا وقتي عارف كوفيشنت يعني هيطلعوا بره. طب لما يطلعوا بره خلاص يعني ياخد اتش اس ان. اهل الاستاذه قالت لنا كيف نعرف ناخد المعامل اللي ما يتغير اللي هو ما بيتغيرش واللي بيبقى موجود في كل الداله. لا بس قالت لنا زي هنا الاتش في الجزء الاول صارت ناقص واحد والاتش هنا صارت زائد واحد هنا الوحيده هي اللي ما تتغير اتش اس ان يعني. ايوه خلاص كده هناخد اللي هو اتش اس ان ايه كوفيشنت. خلاص طيب يعني اكن ايه اكن قسمت الداله على اتش اس ان من الاخر يعني اكن خدت اتش اس ان مشترك. خلاص طيب لما خدها هيتبقى لي هو طبعا ده مفكوك يعني المفروض ان هو ما بيقسم بس هو طلعها على طول قال لي هيبقى هنا ان زائد 1 اتش ان زائد 1 1 على ان زائد 1 اي يعني هو بعد ما خد اتش اس ان كوفيشنت خلاص هيتبقى لنا الناتج ده وهنا 2 اكس اتش اس ان ما احنا قلنا الاتش هي ايه هيروح كيف جاب هذا من يعرف ما هو ده اللي احنا كنا كل مره بنقول ان هو لما بياخد كوفيشنت قلنا لو فيها ان هتبقى ان زائد 1 خلاص يعني هو اكنه ايه اللي قلنا مفكوك ليها تمام. قلنا هنا 2 اكس هتنزل وهنا اتش ان قلنا ان اي قلنا الاتش ان راحت لان احنا كده خدناها كوفيشنت قلنا هي اتش ان ودي اتش ان برده هتبقى ان ناقص ايه 1 خلاص عشان هنا الاشاره هنا ايه سالب وهنا هتبقى ان ايه زائد ايه زائد 1 اي هنا 1 ان زائد 1 لان ناقص لا عشان ناقص 1 يبقى ان ناقص 1. طيب فك ان زائد 1 اي ان زائد 1 اي يعني اكنها مثلا 6 اي قلنا هنا ليه ان زائد 1 خلاص كده وان ناقص كام 1 وعملها ايه او مفكوكها ان زائد 1 ان ده مفكوك خلاص مفكوك اللي هو ان زائد 1 فلان ده هيروح مع ده اللي هو ان زائد ايه زائد 1 ولقى ان فيه معامل مشترك اخذها كان ضرب كانه ضرب ان ناقص واحد للاطراف لا بس هو لو ضرب كلها هتروح راح ان ناقص واحد راح عشان ده هيروح ماشي خلاص يبقى هنا ايه هيروحوا ان ناقص واحد، اكن الطرفين دول هيروحوا مع الطرفين اللي هي 200 معايا. يعني ان زائد واحد ان زائد واحد، وهنا ان ناقص واحد ان يعني كله راح مع ايه مع بعض. هذا مفك ان اي خلاص، ما احنا فكنا ده مفكوك ان اي صح تمام، وده وده زي ما هو خلاص. قلنا ده خلاص ان زائد واحد هيروح مع ان زائد ايه زائد واحد، وان ناقص واحد هيروح مع ان ناقص واحد من هنا. طيب بعد كده نزل الباقي بقى اتش ان زائد واحد هيتبقى لنا واحد على كام؟ على ال من 2 اكس اتش اس ان واحد على ال من 2 اتش ان ناقص ايه؟ ناقص واحد. طيب بعد كده قلب الضرب في ان هو عايز يتخلص من واحد على ان، قلب الضرب في مين؟ لا في ان بس، لما يضرب هنا في ان هيضرب هنا في ان هيضرب هنا في ان، فهنا الان هتروح مع الان هيتبقى لنا اتش اتش ان زائد واحد. فين ضرب؟ ضرب في ان في كل الاطراف هنا، فالان اه لان هتروح فالان هتروح مع الان هيتبقى لنا اتش ان زائد ايه واحد، وهنا 2 اكس اتش ان خلاص، وهنا معايا كده إيه. وهنا الان هيبقى 2 ان اتش ان ناقص ايه ناقص واحد. هذه ما تروح مع هذه الا دي، ما احنا رحنا ما دي راحت اهي بقى ان اتش ان بس معايا خلاص، وهنا الان نزلت اهي خلاص. يبقى احنا كده دي المعادله اللي احنا عايزين نثبتها خلاص معايا كده. طيب بعد كده هناخد برضو الايه التعامد بتاع الايه الهرمي. ايش اسمها هذا المعادله؟ ده دي اثبات، ده اثبات المعاييس يثبت 8 و 9 و 2 دي من معادله الهرمي اللي هي هنا هي الهرمي. هي بس هي بتقول اثبات ايه؟ ده اثبات الهرمي، يعني اثبات معادله من معادلات الهرمي. اي هو كان خالص ده انا لسه قايله موريها 29 و30 الصفحه اللي في محاضره 17 هنا. مشينا 29 اهي 28 يسبعات يثبت 28 ودي 29 عايز يثبت دي معلومات دي خلاص. رحنا اثبتنا دي خلاص اللي هي الداله اللي اتش ان زائد واحد اللي هي جنريشن فانكشن. القوانين ايه تحفظها؟ كلها تحفظها؟ لا انت بتحفظها على حسب المثال، يعني شوفي المثال بيقول ايه واحفظي المثال فاهماني. يلا ناخد الايه الاورثوجونال بتاع الهرمت. الاورثوجونال بتاع الهرمت ان شاء الله سهله برضه ان شاء الله. قال لي بيقول لي هنا مثال ما لا نهايه ما لا نهايه اي اس سالب اكس تربيع اتش ان اكس اتش ام اكس دي اكس هيبقى صفر لو الان لا يساوي ايه ام، وجذر باي 2 اس ان ان اي لو الان يساوي ايه ام. انا من يوم ما اشوف معادله فيها فترتين عطوا على طول اللي هي تعامد سواء بقى اي داله خلاص. بس عشان هنا الاتش يبقى داله الايه الهرمي هذا التعامد الهرمي. بعد كده اتكلم على قال لي هنا في دي داله ايه لاجندر خلاص اللي هي اكس واي داش واحد ناقص واي واي داش هو بتفكرني يعني، ودي داله ايه رودريك خلاص اللي هي قيمه رودريك اللي هي المعادلات اللي هي خدناها قبل كده. طيب قال لي في معادله 30 فين هو قال لي هنا في يعني الجندر خلاص كده خلاص التعامل هو خلاص ده صيغه التعامل خلاص بفكرني بقى قال لي في معادله هذا الباقي المراجعه. هو قال لي ايه بصي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال لي الاكس واي تو داش ناقص واحد ناقص واي داش. قال لي الواي افرضي مثلا ان الواي بلن ايه لن اكس، يعني الواي بلن اكس خلاص. فهو عوض في داله مين في معادله دي معادله لاجندر، عارفين الاولى مش احنا كنا معادله لاجندر بنحط هنا ايه واي صح خلاص، وكنا بنحط واحد. المهم يعني قال لي لو انت عوضت في لاجندر دي اللي هي الاساسيه اللي هي التفاضل الاولاني بدلاله كل واي وتحط مكانها لن اكس هيبقى ده الناتج بتاعك تمام كده. تطلع هيبقى ده هيبقى ده هيبقى ده هذا ده شلت كل واي وحطيت مكانها لن اكس. بحس سهل والله بحس سهل بس ما ادري كيف كله جاب. يلا الحين التعامل مو محدد اي داله الاختبار نعم يعني لا جندر ولا كله ايوه قال ثلاثه اتوقع تعامل غير ما يكون جندر وبيس بس صح ما ادري انا ذاكرت بس جندر حتى لسه بس بدات لا جندر. هذه المعادله اللي في النهايه صح جبناها من لا جندر الفرديه هذه لا هذه لانها لين لا هذا ما اخذ اللين ايوه بس كذا عباطه يعني بس يطلع قوانين والله من جد فطاه والله يعني مو مستخدمه بشيء ولا بس دلاله الايه الواي خلاص. قال لي طيب برضو نفس الكلام، قال لي لجندر اللي دوت خلاص هتبقى بكام؟ بواحد. أيوة. طب لجندر واحد احنا هنثبت ده دلوقتي، يعني هو المفروض هيثبت ده، يعني هو دلوقتي هيقول لك هاتي لي ال دوت ال واحد، بس هو بيقول لك دي القيم لانها هتبقى ثوابت ماشي، يعني ال دوت هتبقى بكام؟ بواحد، ال واحد اكس واحد ناقص اكس وهكذا، خلاص هنثبتها دلوقتي خلاص. طيب بس لو اثبتناها يعني احنا هناخد هذا القانون، بس لو اثبتناها لا لا هناخد ده، يعني ده اسهل، هو ده صح، هو ده كويس مش وحش، بس هو هي لو جابت لي الصيغه في الامتحان، يعني هي لو جابت لي باستخدام كذا تمام خلاص، لكن لو قلت لك هاتي لي ال خلاص هاتي لي ال معايا خلاص. طب ما هي اللي هي ال دوت مثلا اكس، بس هي في الامتحان لازم تحدد، لان احنا خدنا ال واحد وخدنا ال اتنين وخدنا ال تلاته في كله خلاص، خدناهم في خدناها في رودريك وخدناها في لاجندر وهكذا، دي صيغه من صيغه ايه رودريك، بس اللي هي الصيغه العاديه بتاعتي فهي عوضت في دي، هي عوضت في دي اللي هي ال صفر خلاص. بسم الله والصلاة والسلام. طيب هنا قالت رقم واحد، قالك هاتي لي ال ايه؟ ال صفر، هي هتقول لك تروس ايكويشن كده خلاص، هتعوض هتشيل كل ال هتشيل كل ال هتعوض في المعادلة اهي، يوس اكتبي يوس معادلة كام؟ 30، وليك انت في البيت يعني، بس هي في الامتحان هتجيب لك المفروض، يعني هي السنة فاتت كان بجبور، دي المعادلة اللي عندي، أشيل كل إن وأحط مكانها كام؟ صفر. أشيل كل إن وأحط مكانها كام؟ صفر خلاص معايا كده تمام، يبقى ناخد ولا لأ؟ أيوه طيب. قلنا صفر أي اللي هو واحد، إي أس إكس هينزل، قلنا المشتقة الصفرية إكس أس دس بواحد، إي أس سالب إكس هتنزل زي ما هي مين؟ إي أس سالب إكس، إي أس سالب إكس هيروح مع مين؟ مع إي أس سالب إكس. هتفهمي الموضوع مش مالوش علاقة باللي فات خلاص، دي معادلة معادلة عادية وبعوض فيها، بس هي هتجيب لك في الامتحان يوس كذا وفايند كذا تمام، بس عشان انت ما تضمنيش ظروفك بعد كده، لان انا ما اضمنش هجيب البنات بكره خلصهم ده، انا بقالي 3 ايام كل يوم بناخد 3 ساعات ما خلصناش لسه، ما خلصناش والله، كل يوم 3 ساعات، امبارح قاعدين 3 ساعات واول امبارح قاعدين 3 ساعات، فانا ما اضمنش اخلصهم، عشان كده قلت للبنات النهارده انا ما انا اعذروني اقسم بالله انا صاحيه من الفجر، انا عندي ضيوف جوه كتير جدا، بس انا يا ربنا اللي يعلم ان انا عشان عايزه اخلص. المهم هشيل هنا الاكس هتبقى صفر، هتبقى اي اس سالب اكس تمام، وهنا هتبقى واحد على صفر اي اللي هي كام؟ واحد، اي اس اكس هيروح مع مين؟ مع اي اس سالب اكس، هيبقى لنا كام؟ واحد. همشي بعد كده اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ واحد تمام، في نفس المعادله هنا اهي، واحد اي اس اكس، هنا بشتق كم مره؟ مره واحده، بس خلي بالك دي حاصل ضرب، حاصل ضرب ايه؟ دالتين تمام، هقول الاولى في مشتقه الايه الثانيه، والثانيه في مشتقه الايه الاولى خلاص كده، الاولى في مشتقه الثانيه والثانيه في مشتقه الايه الاولى خلاص معايا كده ولا لا؟ خدنا اي اس سالب اكس بره المشترك خلاص، اكنهم راحوا مع ايه مع بعض خلاص، هيبقى لنا واحد ناقص كام؟ ناقص اكس خلاص، هتفهمت كده ولا لا؟ تمام وهكذا. طب لو الاثنين كل اللي فيها احنا نشتق كم مره؟ مرتين، دي برضو حاصل ضرب دالتين، هطبق الاولى في مشتقة الثانية والثانية في مشتقة الاولى، هلاقي ان ده السالب هيروح مع الايه؟ مع الموجب، ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده خلاص، وانزل بس الباقي، يعني انزل 2 و2 اكس و2 اي اكس، يعني اكن خدت يوس سالب اكس المشترك خلاص، معايا كده ولا لا؟ الناتج اللي يطلع ده اروح مشتقاه كمان ايه؟ اشتقاق مرة ايه؟ مرة اخرى، ما احنا بنشتق كم مرة؟ مرتين، دي اول اشتقاق وده ده تاني ايه؟ تاني اشتقاق، فهمت كده ولا لا؟ ايه ده الاولاني، ده الاشتقاق الاول خلاص، وده الناتج بتاعه صح، هو راح واخد 2 2 بره مشترك اهو، راح واخد 2 تمام، مشتق بقى، يعني لما خد 2 بره اشتق ال2 اكس هتبقى مشتقتها واحد خلاص معايا كده، يعني اشتق اشتقاق عادي يا بنات، فهمت كده ولا لا؟ ها اظن سهله ولا في مشكله فيها؟ استني كده هنا طبعا ماشي، بس احنا جينيريك فانكشن هنا هناخدها للهملت، شغالين داله الايه الهملت، يعني كل واحده لها ثلاث حاجات، لها الجينيريتنج ولها كله، يلا قال لي دي الايه؟ دي الجنريتنج فانكشن خلاص، الداله المولده بتاعتي بتاعت الهنا خلاص. قال لي هنا كيو اكس اتش هيبقى يو سالب اكس 1 ناقص اتش 1 ناقص اتش من ايه؟ من من ان صح؟ دي ان صفر اللي ما لا نهايه ال ان اكس اتش اس ايه؟ اس ان دي ما حدش يقول عليها لان اللي هي بالاله الحاسبه، لا دي ال ان. طب هذه ايش؟ ايه؟ مين؟ دي ايه؟ هذه دي جنريتنج اللي هي الداله المولده. بس احنا هنا هنا هو بس كتب القانون انه يعمل بقى ريكريشن فانكشن، يعني بيكتب علاقات بس. فهماني؟ بصي دي داله، دي داله الجنريتنج بمعلوميه الكيو اللي هي اي اس اكس، احنا بنعملها دلوقتي بمعلوميه ال ان. تاني يا بنات، مش احنا لسه واخدين ان في داله ال ان متعملناها بداله مين؟ ال ال ان اللي احنا حلينا عليها. هو هنا عملها بداله مين؟ ال اتش ان خلاص، اتش ان، لكن هنا عاملها بداله مين؟ ال ال ان. اتفهمت كده ولا لا؟ تمام. هي نفس الداله دي جنريتنج، دي جنريتنج فانكشن، دي الداله ولكن بدلاله دي اتش ان، لكن دي بدلاله ايه؟ ال ان. ما تلاقيش القوانين اللي ملهاش عليها اثباتات ولا حاجه هي بتجيبها لك خلاص. بتقول لك الريكريشن زي ما احنا كنا بنقول كل مره، بتجيب لك الريكريشن ثلاث حاجات، احنا خدنا برضو الريكريشن هناك اربعه او خمسة اربعه، واثبتنا ايه وبي وسي، A و B و C و سيبنا بالبي ما أثبتناهاش، كنا ثبتنا A A و C و D و E تمام، وقلنا ثبتنا C و D مع بعض، وال C و D لما خدناهم مع بعض جبنا منهم الـ A الـ E خلاص. يا ريت تذكروا محاضرة امبارح كانت سهلة، يعني هي طويلة اه بس سهلة خلاص، ان شاء الله تذكروها بسرعة يعني. يا ريت اللي تاخدوه ادام انتوا بتروحوا تذاكروا، اللي تاخديه النهاردة روحي ذاكريه على طول خلاص، واللي فاتك ذاكريه بعدين. طيب يبقى احنا عندنا ادي دي علاقه 2 3، قال لك هنا اهو بروف 35 ايه باستخدام كام اهي، يبقى هو هيجيب لك دي تمام معايا كده ولا ايه؟ يعني يقول لك باستخدام 34 قال لي هنا بروف اثبتي 35 ايه يوسنج كام 34 معايا. طب انا هجيب لك من المعادله اللي تبغاها، فاهمه؟ عشان ده مش هتلحقي تاخديه خلاص. طب ايه كان هجيب المعادله اللي بقى في تقول ما تجي خلاص، انا عارفه ليه بس يلا خير. بس والله مخها صغير، والله قولي لها مخك صغير. انا اصلا انا يعني ايه، انا مش من النوع اللي هو ايه يعني بزعل من حاجات شكلي كده، بس قولي لها هي فاهمه. فهماني؟ ماشي. فهماني؟ قولي لها انا ما بزعلش عادي يعني، يعني حتى لو غلط ولكن ولا حاجه حصلت، قولي انا مش زعلانه خلاص. والله قولي لها بجد بجد يعني خلاص، عشان هي مخها صغير شويه. ماشي؟ اصل انتوا كلكم بنات يعني ما فيش حاجه يعني عادي، بس قولي لها كلمتين دول خلاص، ولا مش زعلانه. يلا قولي جات حتجيب المعادله او بتجيب المعادله هي بتجيب المعادلتين خلاص، تقول لك هاتي كذا باستخدام كذا خلاص. بقول لك هنا ابروف هاتي 35 ايه خلاص كده يوسنج كام 4 وايه 30 تقريبا، كلهم نفس الفكره، نفس الفكره كلهم نشتغل ونطلع الناتج من الاخر بالضبط كده. انتوا فاهمين يعني احنا فعلا بقى الموضوع سهل. انا عايزه مين؟ انا عايزه 35 ايه، يعني عايزه دي تمام. طيب من مين؟ من دي اول حاجه اخد بالظبط، يعني انا اول حاجه هذا جت هذا اشتقيها اخد نفس دي، ما هي دي كيو على اكس خلاص، بس الداله بس اللي بتختلف كل مره، دي داله مين؟ الكيو اللي هي دي خلاص، دي داله الكيو هشتقها بالنسبه لايه؟ لاكس خلاص اهو، يبقى هشتق بالنسبه لمين؟ لاكس خلاص. لما اشتق بالنسبه لايه؟ لاكس، احنا قلنا واحد على اتش ثابت، لان احنا ايه انا بشتق بالنسبه لاكس مش اتش. طب ما عارفين ايه اس الداله بايه اس الداله خلاص، ايه اس الداله في مشتقه الداله صح. طب مشتقه هنا ده بسط ايه ومقام صح، هتشتقي قلنا الواحد على اتش ماليش دعوه ايه، ماليش دعوه بيه. مشتقه الاكس اتش بكام؟ باتش خلاص كده. يبقى تاني الواحد على اتش ده ثابت، عشان بس مش تنسوا في انتوا بالذكر، الواحد على الاتش ده ثابت، قلنا ايه اس الداله بايه اس الداله في مشتقه الايه الداله الدالة خلاص كده. هتفهم كده ولا لا؟ خلاص راح الضربة هنا الاطراف عشان تشيل مين؟ سالب واحد، ما هي دي كده، ما انا عارفة ان دي كده دالة الايه؟ الكيو صح ولا لا؟ خلاص. وسالب في سالب هيبقى بايه؟ بموجب خلاص، يعني السالب هيروح تمام. طيب هي احنا عايزين دلوقتي نشيل واحد على اتش، فهضرب واحد على اتش للايه؟ للطرفين. لا بصي بصي، عشان اشيل السالب ده، عشان اشيل السالب ده خلاص لازم اضرب في اتش ناقص ايه واحد، ما هو الاتش ناقص واحد لما يشيل واحد ناقص اتش اكن غيرتها، اكنها بقت بالسالب. تاني انا دلوقتي عايزه واحد ناقص اتش ده اشيله صح. في نفس الوقت اشيل مين؟ السالب. عشان اشيله مع السالب اضرب في اتش ناقص واحد، يعني اكن ضربت السالب وفي نفس الوقت واحد ناقص اتش. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني بصي مجرد اتش ناقص واحد، يعني لما اضرب اتش ناقص واحد هي اكنها ده بس مضروب في الايه؟ في السالب، يعني ده يشيل الدم على السالب. فهمت كده معايا ولا لا؟ يعني لما اشيل اكس ناقص واي مع واي ناقص اكس لازم احط علامه ايه؟ سالب. فهمت كده ولا لا؟ لا تمام. فاهمين ولا لا؟ ومين هضرب في ايه؟ في اتش اللي هي اتش ناقص ايه؟ ناقص واحد. خلاص يبقى احنا كده اثبتنا قلنا يبقى اذا اتش اتش ناقص واحد كيو اتش كيو اي اتش. تمام كده. طب ما انا عارفه ان الداله بتاعتي قال هنا داله الكيو لها قانون تاني صح بمعلوميه مين؟ الليزر صح؟ اللي مش ال ان عشان ما تتلخبطيش ال ان عشان ما احبش اقولها لان. يبقى اقدر اقول ادي اتش ناقص واحد دي على ايه؟ دي على دي اكس. اقدر اشيل مين؟ ما انا عارفه داله الكيو اللي هي مين؟ ال ان اتش اس ايه؟ اس ان اهي صح ولا لا؟ ما دي المعادله انا بثبت منها. خلاص فهشيل داله الكيو واحط مكانها ال ان اتش اس ايه؟ اس ان. تمام. هشتق دي بالنسبه لمين؟ للاكس صح؟ ما هي دي على ايه؟ على دي اكس صح؟ معايا ولا لا؟ دي اكس دي لا دي ان دي ان. طيب هنا هيبقى اتش اس ان. طيب هنا انا بشتق بالنسبه لاتش فهتنزل زي ما هي لان مفيش ايه؟ مفيش اشتقاق ليها. انت فاهمين يعني دي مش هتبقى لها اشتقاق كده لان ان اتش اس ان هذا ال ان فين جت دي ده في لا بص سيبك من ده دلوقتي ده قانون خلاص ده قانون الاتش اللي هو الكيو. شلنا الكيو حطينا مكانها ال ان اكس اه هنا ال ان اكس هي بس نسيت الاكس هذا اتش ان دي لن ان ال ال ان اكس اتش اس ان ال ان اتش اس ان خلاص هنشتقها وتطلع فالاكس هتروح صح؟ اه هتطلع من بس هنا مو كانه هنا لازم هذه نفسها هذه اللي نزلتها هذه اتش مي ان اه دي الاتش انا بس الكيو دي الاتش اللي هنا يعني هي بس عوضت في الداله بس ماشي دي الكيو خلاص اهي دي داله الكيو ودي داله الايه؟ الاتش تمام صح هي دي هنا لسه ما وصلناش لسه هنا هنا اللي بعده واخد الطرف الاولاني صح ايوه بس خد الطرف الاولاني من غير مش انا هنا مفروض دي على دي اكس يعني معناها ان انا ايه اشتق صح ال هتبقى ال ايه اللي داش صح أيوه. لان هي اللي جنبها ايه اكس ما انا بشتق بالنسبه لاكس معايا معايا ولا لا يعني هنا هشتق هنا هعمل ايه ما انا عايزه اشيل دي على دي اكس صح هتبقى ايه اتش لن ايه لن داش لن ايه داش لان الاتش انا ماليش دعوه بيها انا ليا بالداله اللي فيها الايه الاكس خلاص وهل ما تصير صفر لا لان هي دول ضرب دالتين فانا اللي هي الاشتقاق الجزء ان انا بسيب الداله ماليش دعوه بيها طيب بس كده يعني هذا لما تشتقوا ده يصير صفر لانه ما في ولا اكس الثاني اللي هو الطرف الثاني خلاص دحين نكون نستخدم بال لا ما هو انت لو كتبت دي اكنها لان اكس برضه مش انت كتبت دي ايوه اكنها أيوة. لان اكس برضه بس انا هشوف دلوقتي عمل ايه وزع ده هيساوي لان اتش بصي هنا بصي يا بنات هنا طبعا مش دي اتش اس ان واتش عارفه عند الضرب اجمع الايه الاس صح ولا لا هتبقى اتش اتش واتش اس ان هتبقى ان زائد ايه زائد واحد تمام وده طبعا ده ناتج الاشتقاق ده ناتج اشتقاق دي كده كده هتاخد الصور اللي في الورق بتاعي فانا كده كده ناتج اشتقاق الحد الاول ناتج اشتقاق الحد الايه الاول عارفين ان ايه هتبقى داش صح بعد كده اوزع هوزع الاتش مع مين مع لن ايه لن ان صح اهي بس هو حطها هنا تمام وحط اللن ايه اللي هو اللن خلاص كده مع اللي هي ال ال ان مع مين مع اتش اس ايه اتش اس ان ايه زائد واحد معايا ولا لا حط علامه شايفه ده وزع الاتش هنا ووزع الواحد هنا تمام هنا اس واحد صح ايه لا عشان كده الاتش ضربها في المعادله كامله والواحد في المعادله كامله ماشي ما هو وزع الاتش في كله وزع الواحد في كله توزيع خلاص يعني وزع الاتش هنا وزع الواحد يعني وزع الاتش والواحد ضرب خلاص ها تمام كده يا بنات معايا ولا لا وطبعا بينهم علامه ايه سالب طيب قالت هناخد الايه الكوفيشنت بتاعي. الكوفيشنت اللي هو مين قلنا اللي هو ايه اللي قلنا اتش ايه اتش ان زائد ايه زائد واحد. طيب لما اشيل اتش ان زائد واحد هتبقى لي مين لن ان لن داش صح. وقلنا هنا لما اشيل ال اتش ان اس واحد هيبقى لنا مين لن اتش ان زائد ايه زائد واحد. ولما اشيل ده هيبقى لي مين لن الايه لن الان صح. طب لو ماضي ده جوه هيروح بالايه هيروح بالسالب صح. ده ماضي ده جوه المفروض في علامه سالب المفروض المفروض ده هيدخل جوه هيبقى سالب بس انا بشوف هي المعادله اه المفروض كده اه صح بس لن ان امال لو لها وعملها زائد يعني هنا في المعادله هنا اهي لن ان داش صح اهي لن ان زائد واحد وبعدين ده سالب وبعدين عمل ده موجب كانت ما في اشاره صح حتى ما في اشاره يبقى ممكن يكون هنا الاشاره هنا سالب فهمني عامه زي لا ضرب سالب كل المعادله ليه ضرب في سالب ان زائد واحد لانه هنا هذا حيصير موجب وهذا حيصير سالب صح صح احنا كده صح يا بنات هو ده صح تمام بعد كده يقول بالضرب في ايه في سالب فلما ضرب في سالب لما ضرب في سالب شايفه لان ان زائد واحد هنا بالايه لان ان لان ان زائد لان ان داش دي سالب صح بقت هنا ايه لا ضرب كده سالب لا ما ضرب في هذا ضرب في اللي فوق نفسها ضرب في هذه طب ما هي لو ضرب في دي حتى هذه حتروح اول شيء بسالب فده هنا يصير يعني موجب وهذه موجب لو ضرب هنا في سالب هتبقى دي سالب وهذه موجب وهذه موجب ودي موجب لا ودي سالب هذه حتكون سالب بترجع هناك تصير موجب دي سالب صح ولو اديتها الجهه الثانيه تصير موجب طيب ما طيب ماشي طب ما دي هتفضل سالب طيب هي سالب صح صح صح صح صح بصي هو صح هنا ضرب قال هنقول صح هنا بالضرب في سالب تمام على فكره انت لو سبتيها كده صح ده دي مجرد بس تغيير اشارات عشان بس نودي ده هنا ونجيبه انت فاهماني يعني لو سبتيها هي عملت ايه ضربت في سالب تمام ده هنا اهو انت خلاص اصبح ده في نفس قيمته موجب صح اهو ده موجب اهو تمام ولان ان ده هيكون ايه سالب وده لما يروح اليمه الثانيه هيكون بالايه لا بالموجب صح فهمني ولا لا يعني انت لو سبتيها كده صح لو سبتيها كده لا هي كده صح مش غلط بس هو ضرب كله في ايه في سالب مش لما ضرب هنا في سالب بقى دي سالب أيوة. ودي بقى دي موجب ودي بقى السالب صح طيب دي موجب ولا مش موجب طب هي في القانون هي موجب بس هنا سالب لا ماشي لا موجب لا. موجب هي موجب دي موجب هو حط بدل ما كانت في النص حطها في الاول قصدها هنا هذه السالب موجب دي حطها في النص فهمتني ودي لما تدخل هتبقى موجب خلاص فهمني هذا موجب خلاص بس لازم تضربي السالب الاول لان ما ينفعش احطها موجب كده مفهوم كده ولا لا خلاص كده اتوقع انها ضربت سالب عشان تصير كل حاجه زي اللي فوق اه عشان تكون طبعا. عشان تكون زي المعادله الاساسيه هي عايزه زي دي هنثبت بقى دلوقتي كام 35 ايه بي هي معلش بي طويله شويه بس ان شاء الله سهله برضه طيب عايز بي يوسنج باستخدام مين باستخدام ده قلنا كل اللي فيها ان انا بشيل مين الكيو واحط ايه واحط قيمتها غير كده هو طالب كلها باللن ان يبقى انا هستخدم مين اللي هي الجزئيه اللي فيها لن ايه لن إيه؟ بلاش لن ال ان خلاص عشان عادي يعني تمام كده مفهوم كده ولا لا ها هيبقى هنا طبعا ده عملت فك تربيعي قلنا فك تربيعي اللي هو الاول في الثاني في 2 مربع الايه الاخير تمام ودي على دي اتش ها قلنا هنشيل الكيو ونحط مكانها ال ان اتش اس ان وننزل ده زي ما هو ونشيل الكيو ونحط مكانها ال اتش اس ان في مشكله كده تمام عشان تتخلص من ده احنا بنشتق بالنسبه لمين للايه للاتش تمام فهتبقى مين ال احنا هننزل مين الان ونقص منها كام واحد يعني ده اشتقاق هاتي التليفون الورقي كده بعد اذنك الو عليكم ورحمه الله وبركاته مساء ايوه ان شاء الله عاوز انا الكيو هدرب هنا في المعادلة الاساسية اتقص هذا الخارج بعد بكره اختبار هذا ايوه ينزل طب انت مذاكره ولا مش مذاكره ماشي. ما هو انت منقطع لك سنين، انت بتقولي اختبارك بعد بكره، لو انت جيتي انت بتقولي عايزه افهمك طريقه الاسئله، عشان افهمك طريقه الاسئله لازم تكوني مذاكره. ما انا ما ينفعش مثلا اجي اقول السؤال ده وانت اساسا مش مذاكره، انت فاهماني يعني؟ انا ممكن انا اجيبك مفيش مشاكل، بس انت مذاكره يعني؟ انت مذاكره اصلي؟ في فرق ان انا هشرح لك انت امتحانك بعد بكره وهشرح لك لاول مره على كلامك، ولا انت مذاكره؟ قلنا ده عملنا فك ايه تربيعي، خلاص هننزل داله الايه الكيو، قلنا ليه ايه ال ان اتش اس ايه اس ان، خلاص عرفنا نفس الطريقه بقى، وننزل ايه 1 ناقص اتش ناقص اكس، ها داله الكيو اللي هي ال ان اتش اس ايه اس ان، قلنا اشتقاق بالظبط كده. وده مش ورقي بقول لكم، محدش يلخبطني بقى زي امبارح ماشي، عشان ما انساش فرق وبعد كده بعرف. قلنا هنشتق ده، هننزل مين ال ان ونقص منها كام؟ 1. طيب اصبح ده كده كله هيتشال، يعني اصبح ده كده كله ما فيش، ده اصبح ده كله مكان، تمام؟ يعني تروح عليك لا خلاص بقى، من دي على دي اتش راحت، دي على دي على دي اتش راحت، خلاص ده اللي بقى مكان خلاص. انا اقول هذا الحد لسه بقى الحد، هنشوف بقى هو دلوقتي هيوزع، المفروض هيوزع دلوقتي يعني، المفروض هيبدا يوزع 1 في ده كله، تمام؟ هينزل شكل ما هو يعني كده ولا لا؟ هيبدا عمليه توزيع 1 في ده كله، هينزل شكل ما هو اهو، ان لان ان اتش ان ناقص 1 2 نزلت اتش، هتبقى مضروبه في مين؟ في اتش ان ايه ناقص 1، فالناقص 1 هيروح مع مين يا بسمه؟ مع الواحد. بسمه معايا؟ ما ادري ايش جالسه تصير. بصي يا بسمه، لا بصي يوزع القاش على نفسه، بصي يا بسمه القاش هذا الواحد ده مضروب في ده كله، تمام؟ نزلناه طيب. اهو زي ما هو يعني عادي، اثنين الاتش هتبقى مضروبه في اتش ان، فهتبقى هنا ايه اكنها زي الاتش، فخلاص ما الاتش دي اكن حطيتها هنا اتش اس 1 طيب. فالواحد هيروح مع مين؟ الواحد. مع الواحد، هيتبقى اتش اس ان، خلصنا كده من ده. اتش تربيع هيتجمع مع مين؟ مع السالب 1، هيتبقى لنا زائد كام؟ زائد 1، فاهمه كده ولا لا؟ انوار فاهمه؟ ها انا خدت الاتش اتجمعت مع الاتش ايه ده، خلاص راحت اتبقى لنا ان بس، وخدت الاثنين اتجمعت مع السالب 1 اتبقى لنا كام؟ 1 بس، والباقي كله ينزل شكل ما هو، خلاص يا بنات؟ يعني الحين الجهه الثانيه وزع كمان، خلاص احنا دلوقتي كده خلصنا بس الجهه اللي هي الاولى بنفس الطريقه برضو، هنا عملية ايه توزيع بس في الصفحة، اكتبوا اللي انا بكتبه ده، يعني انا بكتبه للبنات عشان اللي هيصوروا في الصفحة دي اللي هي الايه التالية، عشان تعرفي ايه اللي ايه، يعني هو مش وزع هنا، هو وزع كده، ده توزيع للطرف الاول فقط، عشان لما تروح البيت مش تفضلك ايه تفتكر. بنفس الطريقة، معلش بقى ورقي، هياخد ده الواحد هيضربه في لن ايه ال ان اتش اس ان، والاتش هيضربها هتبقى اتش واحد هتبقى اتش زائد ايه واحد، والاكس هتنزل جنب الايه جنب لن ان اتش اس ان، خلاص تمام. يبقى ده توزيع الطرف الايه التاني، في مشكلة كده؟ طيب اصبح في طرفين بس المفروض تحطيهم انت بقى مع بعض، مع بعض هياخد الكوفيشنت مين؟ اتش اس ان، خلاص عند جوه، الله المستعان ده لسه الاسبوع الجاي كمان، يلا الحمد لله. خلاص هناخد هنا، معلش برضو هنا هناخد مين؟ ايوه بالظبط، هناخد مش احنا قلنا هناخد الكوفيشنت مين؟ اتش اس ان، خلاص. فاحنا قلنا على طول لو الكوفيشنت اتش اس ان هيتبقى لنا هنا، احنا قلنا لو فيها اتش اس ان اكني بضرب في اتش اس ان هنا تاني عشان انا عايزه اشيل ده، فهيتبقى لنا مين؟ ان ايه ان زائد واحد وهنا ان ايه ان زائد واحد خلاص هنا الاثنين هتتبقى ان اتش اس ان هي ايه هيروح اللي فيها اتش اس ان بتروح خلاص يعني اكني قسمت الاطراف كلها على اتش اس ايه اس ان فهماني يعني اكني قسمت كل اللي فيه ان او اللي هو اتش اس ان بالظبط كده خلاص لكن ده هيتغير هيبقى ايه قلنا اللي فيه ان ناقص واحد اكني قسمته على على على اتش اس ان فلما تطلع فوق خلاص كده هتطلع بالثابت خلاص المهم بس عشان اللفه الطويله مش عايزه لخبطك قلنا لما يكون فيها اتش ان ناقص واحد هتبقى ان زائد واحد واللي جنبها ان زائد ايه زائد واحد ده مفكوك طيب قلنا هيتبقى لنا من هنا هنشيل بس ايه قلنا اتش اس ان هيتبقى لنا ان ايه ان لن الايه لن الان تمام قلنا هنا فيها ان زائد واحد خلاص هتبقى هنا ان ناقص ايه ناقص واحد خلاص ما احنا قلنا اللي فيها ايه ما احنا قلنا هنا فيها ايه, إيه فيها زائد فيها زائد خلاص هتبقى ايه ناقص خلاص المهم كده ايه كده جبنا الايه كده جبنا الجزء الاولاني مش هتبقى لنا بس واحد زي ما هي اهي اهي بس هي متبعده شويه تمام ده كده الطرف الاولاني اكتبي لعندي كده ده الطرف الاولاني عشان تكوني فاهمه نيجي الطرف الثاني واخدنا اتش اس ان يبقى لنا مين يبقى ده كده ده كده اكتبي انت بقى في حاجتك ده كده اللي هو الطرف الاول اللي هو اخر الخط ده من هنا خدنا اتش اس ان يبقى لنا مين لن ان صح وهنا قلنا ايه قلنا ده اللي هو فيها زائد هتبقى ايه ناقص ايه ناقص واحد خدنا اتش اس ان يبقى لنا لن الايه لن الان تمام كده ولا لا خلينا نحط لن مين زائد اتش زائد واحد لان دي اللي هي اللي هي دي لان احنا قلنا الزائد الزائد خلاص لان ان ناقص واحد بس خلاص طيب هنا خلاص نزل ده شكل ما هو ونزل وده جمع الحدود اه جمع بقى بدا يجمع كل اللي فيها ايه يعني كل اللي اخد اللي فيها لان ان اللي لان يعني مع ايه مع اللي لان اهي بصي طب استنى بصي هنا لن ان زائد واحد عارفه هنا تاني لن ان زائد واحد ده نزلها في هنا اتش ان وفي هنا اتش فين لن ان قصدي لن ان وفي هنا لن ان وفي هنا لن ان صح اهي لو معاكي حد معلم احمر او اخضر ده ايه احمر اهي دي فيها لن ان ودي فيها لن ان ودي فيها لن ان خلاص هناخد ان ان مشترك هيتبقى لنا هنا مين اتنين ان وهنا هيتبقى لنا كام واحد وهنا هيتبقى لنا كام اكس بصي يا بسمه قدم هنا لن ان اتبقى لنا كام اتنين ان وهنا هيتبقى لنا كام واحد وهنا هيتبقى لنا اكس بس هو عشان خد سالب مشترك فالسالب بيغير الاشاره طيب قلنا عندي فيه قلم اخضر طيب هناخد كل اللي فيه ايه ان ناقص واحد ان ناقص واحد هتبقى لنا ايه ان ناقص واحد زائد كام زائد واحد خلاص معايا كده طيب هيساوي ده كله بيساوي كام بيساوي صفر طيب عمل ايه بقى خلاص بصه لا لسه في حاجه تانية ما خدناهاش ولا كده كله خدناه لا بس خدنا الثلاثه الحمر والاثنين الخضر وده كمان ايه لا ما هو ده نزلناه هنا اهو طيب هو عايز كان عايز في هنا في المعادله كام عايز 35 بي صح طيب خلاص اتنها كده خلاص كده ثبتت كده خلاص طب هذا ايه هذا دي ما اه دي لما ما فيش حاجه خلاص هو ده اللي احنا عايزين نثبته بس يعني ده ما الا هذه هتروح الواحد مع الواحد ماشي آه ماشي ماشي عادي بس لو كتبتي لو كتبتي كده صح فاهمه لو كتبتي بس هو راح شال ده مع ده خش يبقى انا يعني هو نفس ده بس راح كتبه ثاني اللي هو نفس ده فاهماني بس لا لان في المعادله بعدين اه عشان في المعادله فيها الان مش فيها السالب بس هي هي خلاص بس هذه مفهومه اه خلاص لسه كتير في المحاضره دي هنا كده هنا كده اربع ورقات ان شاء الله وخلاص لسه انتم ورقه طويل يا خراشي يلا من صفر الما لا نهايه ده اي اس سالب اكس لان اكس لان ده اكسرات الحدود ده ايه ده ايه دي دي واحد اتنين دي ولا ايه دي؟ يوسف سالب اكس ان ان من الكي دي اكس هيساوي صفر. هذا قانون بس كده مكتوب. لا بس هو اثبت ان الجزء اللي هنا اهو ان لا يساوي الكي، لو الان لا يساوي الكي يبقى هيساوي صفر، هو اثبتها هنا اهو. بس انا مش شايفه ان الجزء ده ليه لازمه، يعني ما هو موجود في التسليم. هو ده الاسوسيت الماشيه اللي تيجي. احنا قلنا كل ده اللي لها اساسيه، بس هي كده كده مش هتقول لك، يعني هي هتجيب لك من امتحان الدالتين وخلاص. هو تقريبا عايزه تثبت ده ان ايه اس سالب اكس ال ان اكس ال كي للاكس دي اكس هيساوي كام؟ صفر لو الان لا يساوي الكي. هي ثبتت الاولاني اللي هو ده، ان هو لما الان لا يساوي الكي طلعت الداله بكام؟ صفر خلاص. وهتثبته انه يساوي واحد لو الان يساوي الايه؟ الكي. بس هي ثبتت الاولاني. قالت طيب هنستخدم نفس الدالتين دول. اكس هي بدات من فين؟ بدات من المعادله، هي بدات بالمعادله دي اللي احنا عارفينها. ليه من ايه؟ الثلاجه، مفيش اي مكان في الثلاجه. اصبروا بقى. يبقى لن ان دي الداله بتاعتي اللي هو دي اللي هي داله الجندر العاديه، خلاص عملناها بدلاله مين؟ الاي اي اس اكس دي على دي اكس، اكس اي اس سالب اكس واي داش ان واي دي داله هي نفسها خلاص، بس عملناها بدلاله الاي. خلاص. طيب راحت واخده هنا هتشتق الداله. الو الو ايوه دي الداله اللي انا شغاله عليها، بس هنعملها بدلاله مين؟ فانت لو حفظت الداله دي وخلاص هو ده نفسها، بس احنا بدلاله مين؟ ال ان هتبقى ال ان اي اس اكس دي اكس، اكس اي اس سالب اكس هي نفس الداله، بس احنا عاملينها اللي هي بدلاله ال ايه؟ ال ان. تمام. احنا ماشيين بالقانون هنا ايه؟ يعني هتحط هنا ال ان اي اس اكس دي على دي اكس اي اس اكس ان داش خلاص. احنا كل واي، كل مش احنا اساسا عارفين ان كل واي بلن ايه؟ هذه ميل ال ال ان ال ان ال ك ماشي اخل ماشي عادي. اللي فوق ك واللي تحت ان. احنا معوضين عن كل لا استنى رقم واحد ك ورقم كل واي إيه؟ كل واي بال ان، كل واي بال ان، لكن احنا حاطين هنا ال ك فاهمني؟ يعني الواي هتبقى لن ان، يعني الواي داش هتبقى لن ان داش. انت معايا ولا لا؟ الواي بلن ان ال ان، بلاش لن دي. كل واي كل واي بال ان الاثنين هنعوض. طب الواي داش هتبقى ال ان داش. انت معايا ولا لا؟ لكن احنا خدنا الداله بالنسبه لايه؟ ل ايه؟ ال كي خلاص. يعني هنا ال كي خلاص، يعني اكن ضربت الطرفين في ال ايه؟ في ال كي خلاص. عوضنا بال ان تمام بعدين نضرب في الـ احنا شلنا كل واي وحطينا مكانها ال ان تمام ورحنا ضربين الطرفين في ال كي خلاص عشان احنا عايزين نوصل للشكل ده اللي في ال كي يعني وفي نفس الوقت عوضنا ب ال كي وضربنا في ال ان ده هنبدل بقى استني اي اس اكس دي اكس نفسه هو نفسه ماشي يلا يا بنات طب الجزء الثاني بقى الجزء الثاني هناخد هي نفسها بس هنخلي هنا بدل ال كي هتبقى هنا ال ايه ال ان وبدل ال ان داش هتبقى ال ايه ال كي خلاص طيب بعد كده اطرحهم من بعض اكويشن واحد واثنين اطرحهم من ايه من بعض طبعا هنطرح كده خلاص يعني الطرف الطرف الاول نفسه المعادلتين من ايه من بعض خلاص خلاص يبقى نطرح المعادلتين هنطرح ده من ده هيبقى ال كي اي اس اكس دي على دي اكس اكس اي اس سالب اكس لن ان داش ناقص لن ان اي اس اكس دي على دي اكس اكس اي اس سالب اكس لن كي اللي هو الطرف ده تمام زائد قلنا الطرف ده هيبقى ان ناقص كي وبعدين ما هو هنا دي ال ان كي ودي ال ان كي فاخدنا ال ان كي ايه عامل ايه عامل مشترك معايا ولا لا هذا ال ان والثاني كي ما هي دي ال ان كي ودي ال ان كي صح فلما خدناهم بقت بقى لنا ان ناقص ايه ناقص كي هيساوي كام هيساوي صفر معايا كده ولا لا خلاص تمام بسم الله تطهر مع صدقه دخلناها جوه القوانين ال ان ال ال كي دخلت جوه وال ال ان دخلت ايه دخلت جوه يعني سيبنا اي اس اكس بس دخلنا ال كي جوه خلاص وهنا دخلنا ال ان ايه جوه والطرف الثاني تحت الشكل ما هو طيب هنشتق نبدا بقى هنا نشتق ولا هنعمل ايه اصبر بس ثواني اكس اي اس سالب اكس لا استني ده هو ده صح ده هو ده لا هو اكس اي سالب اكس لا ده لان ان داش طيب اضربهم في تكامل اي سالب اكس عشان اشيل الاشتقاق واشيل الاكس عشان يرجع الداله بقى عشان يجي في الداله هنا خد الداله اللي هي دي من صفر لما نهايه مش خد لا هو اكنه اخد اي اس تكامل صفر بصوا هو عايز يخليها على الصوره دي فراح واخد من صفر لما نهايه اي اس سالب اكس للاطراف تمام تاني يبقى باخذ نعملها كده من صفر لما نهايه اي اس سالب اكس للايه للاطراف خلاص يعني خد من صفر لما نهايه اي اس سالب اكس للاطراف فهنا اصبح فيه من صفر لمدى نهايه اكس سالب اكس مع الطرف ده تمام طبعا هنا عشان في اكس اي اس اكس اي اس اكس اكنه بايه يعني بصي عمل ايه خد من دي ومن دي ده مشترك تفهماني يعني مع اخذ دول كده ده مشترك يعني مشترك جوه جوه جوه داله يعني ايه دول موجودين اساسا صح والداله دي والداله دي اكنهم خدهم لوحدهم خالص بس خد اكس اي اس سالب اكس مشترك من جوه خلاص معايا كده ولا لا خلاص خلصنا كده من الطرف ده نيجي بقى هنا ان ناقص كي طلعها بره لان قلنا ان ناقص كي ده ثابت معايا ولا لا خلاص هيبقوا احنا واخدين كده كده من صفر لما لا نهايه في سالب اكس صح هيبقى لنا مين ال ان ال كي دي اكس هيساوي كام صفر تمام كده ولا لا طب ما احنا عارفين ان اي اس سالب اكس هيروح مع اي اس موجب اكس صح والتكامل هيروح مع مين مع التفاضل زي ما خدناها كل مره معايا كده ولا لا التكامل بيروح مع التفاضل خلاص هينزل وانزل مين الداله بتاعتي شكل ما هي خلاص معايا كده ولا لا بعد كده انزل مين انزل ان سيبك من الحدود دلوقتي انزل ان ناقص ايه ناقص كي ناقص ايه اتش ماشي لا ناقص كي هي كي ركزي معانا في الكي بتاعتك دي تمام بعد كده اي اس سالب اكس لن ان وبعدين لن كي كام دي اكس ده اللي انا عايزاه بقى ما هو ده بقى اللي احنا عايزينه هو بيقول لي هنا خلي بالك ان احنا اساسا كده كده لو عوضت وشلت الاكس بما لا نهايه فكده كده هتبقى بكام بصفر يعني الطرف ده كده كله هيبقى بكام بصفر تمام كده؟ يعني الطرف ده كده اروشال وحط كده هبة كام؟ صفر. يعني ده كده هبة الاول ده كده كله صفر. بقى لي مين؟ الطرف ده. طب ما الطرف ده سوى صفر ولا ما سواش؟ ساو. قال لي هنا اهو يبقى اذا لو الان لا يساوي الكي يبقى اذا من صفر الملا نهاية اي اس سالب اكس لان ان اللي ان اللي كي دي اكس هيساوي كام؟ صفر. ايه؟ لا خلاص بيها ما كده كده ما هو انت هي مفروض صح ان ناقص كي. ايوه بس هنا عشان هو ثابت فالان هنا لا تساوي الكي. لكن لو ساوت الكي لو ساوت الكي هيبقى صفر. انتوا فاهمين كده ولا لا؟ معايا كده ولا لا؟ خلاص هانت الحمد لله. اللي هي المحاضره دي يا بنات روحوا ذاكروها النهارده انا شايفه انها سهله مش صعبه ان شاء الله يعني الحمد لله. مش هدي خلص ايه هذا الجزء فيه صح اللي هنا ما شلناه لا ده اتشال خلاص صفر لا العوض ما ما احنا ايه دي لا اي اس ما لا نهايه صفر تمام فصفر واحد. صفر في ايه اي اس لا واحد اي اس ما لا نهايه كله بصفر اي اس صفر اه هي اللي ما لا نهايه طب احنا نعوض عن قيمتين انت بتعوضي ما لا نهايه تمام اي اس ما لا نهايه صح طب ما انت لو عوضت باكس هيبقى صفر صفر في اي حاجه بصفر ففي كده الحالتين بصفر اه صح انت يعني ايه بره. بصي هي بتقول ايه بتقول انا لو عوضت باي اس اكس اه تمام ده صفر طب ما انت لو عوضت بصفر برضه هتبقى انت بس الاكس اللي كان خلاص تمام فكله صفر معايا ولا لا اللي عايز يتصل يتصل يا بنات الساعه كام دلوقتي 5 وكام 5 ماشي ادي دي كده كده هتحضر معايا صح انت مع دكتوره ما ولا سمر بس كنت اول بس تمام منك اكيد يعني اه تعويض بس لو طلب ال واحد صفر ها اشيل كل ايه اكس استني ايه بس اشيل كل مكان كل كي دي كي اوكي مكان كي وتحطي صفر وتقول ان وتحطي واحد خلاص فوق كي ما نعملها كي عشان اللي هيساوي كل كي تساوي صفر كل ان تساوي واحد خلاص ها اه يبقى هنا هنشيل كل كي ونحط مكانها كام صفر وهنا هنحط كل ان ونحط مكانها كام واحد اهي هنا كل حاطه ال صفر وال واحد للواحد عوض مرتين؟ لا اه يعني مسألتين دي مسألة ودي مسألة خلاص يعني بتجيب ال واحد صفر وبعدين ال واحد واحد ها هتشيلي هنا كل دي هنا كام؟ صفر زائد واحد وهنا اي اس سالب اكس وهنا ايه؟ واحد ايه؟ واحد اي ماشي؟ قلنا اكس اس صفر بكام؟ واحد والواحد اي خلاص واحد هيتبقى لنا اي اس اكس قلنا مشتقة اكس اس كام؟ اكس اس واحد خلاص اي اس اكس لا دي هتبقى دي احنا لسه ما اشتقناش يعني هتبقى اكس اي اس سالب اكس دي هتبقى حاصل ضرب دالتين اللي هي المشتقة الأولى اللي هي واحد يعني المشتقة الأولى في الثانية زائد الثانية خلاص في المشتقة المهم يعني المشتقة الأولى في الثانية زائد المشتقة الثانية في الايه في الأولى خلاص هنلاقي هنا إن إي أس سالب إكس وإكس إي أس سالب إكس لو خدنا إي أس سالب إكس بره يعني هنا لو خدنا إكس إي أس سالب إكس هيتبقى لنا واحد ناقص إكس صح مش احنا لو خدنا اي اس سالب اكس بره هيبقى لنا واحد ناقص اكس طب ما الاي اس سالب اكس هتروح مع مين مع الاكس هيبقى لنا واحد اي اس سالب اكس مشترك هناخد اي اس سالب اكس مشترك خلاص هناخدها مشترك معايا ولا لا كملوا الخطوه دي لو مش كامله هيبقى حتى لو ضربنا لو ضربناها هتطلع هي فهيروحوا مع بعض هيبقى لنا واحد ناقص ايه ناقص اكس تمام ها مفهوم يا بنات هذا السؤال سهل زي كده قلت لك يلا اثبات ولا شيء بس هي تجيب هذا هي تجيب القالب ما راح تجيب لك اياها كذا حجيب لك اياها ورا راح تجيب بس خلاص حتبقى طب لو شلنا واحد وواحد هيبقى اكس اس كام؟ سالب واحد اي اس اكس اي اس واحد زائد واحد وهنا اي اس سالب اكس هتبقى دي الداله برضه دي حاصل ضرب ايه؟ دالتين خلاص الاولى في مشتقه الثانيه والثانيه في مشتقه الاولى برضه اي اس سالب اكس خدتها مشترك تبقى لنا 2 ناقص ايه؟ ناقص اكس ما هي الاكس ما هي في هنا اكس وفي هنا اكس فاهميني فالاكس هتطلع هيتبقى لنا 2 والاكس اللي هنا هتطلع هيتبقى لنا اكس 1 خلاص ودي الريليشن ادامه مش جايبه عليها اسئله خلاص اوكي يعني هم دول كانوا تعبينها يعني كان تقريبا كانوا ايه يعني في الاخر كده بس المفروض يعني دول تكملتهم حاجات ثانيه بس خلاص يا وفيتي خلاص ماشي محذوفه؟ مش محذوفه، مش عليها اسئله، مش عليها حاجه تحلي عليها، فهماني؟ بس كده قوانين. قوانين يعني هي كل ريكريشن، بصي يعني بصي احنا بنعمل ايه، كل ريكريشن ريليشن اهي، كل ريكريشن ريليشن عليها اسئله، عليها عليها عليها زي دي كده الاول اسوسييت، فهماني؟ فدي مش عليها حاجه كده. الحمد لله خلصنا. بس حاولي لو انا هبعت لك الميعاد اللي فيه صابرين، عرفتي تيجي فيه تعالي هتستفيد. انا بذاكر اليوم ان شاء الله واخلص. خلاص ان شاء الله. يا بنات محاضره 18 و17 سهلين، بتاعت امبارح وبتاعت النهارده طوال. 17 18 طويله. هي و17 بس.